يعني ده بالامر يعني وامر اهلك بالصلاه والصبر عليه وامر اهلك بالدعوه والصبر عليه. ففي اوردر صادر لام عائشه انها تمسك ورشه. يعني تحس ان في بعض الرجاله متحكمه في البيوت يا جماعه، يعني ما شاء الله هيمنه يعني. ايه الشباب ده هم بقى، بصوا للشيخ تامر كده مثلا، يعني عشان يعني ما هو يا اما بصوا كده للشيخ تامر جميل جدا، وانت تعالى كده بقى مع دكتور احمد والشيخ محمد. ايوه جميل جدا. ايوه مصطفى، باشمهندس مصطفى بقى. ايوه استعد داير ده شويه كده اهو. باشمهندس حماده في ايه؟ لا انت المفروض هتمسك مش ورشه، ده انت تمسك مصنع. تعالى بقى مع دكتور احمد سعد كده ان شاء الله. شيخ ماجد يلا مع دكتور احمد سعد. ما ينفعش المشايخ الكبار لازم يقعدوا وسطنا، احنا لسه بنقول مثلا الحاج سنان. ها لسه في حد بره الورش يا اخواني؟ مين؟ استاذ ياسر وباشمهندس عبد الرحمن. اقعد يا حبيب قلبي. المصورين الكبار بتاعنا، فريق الاعلامي برضو يعني مش بره الاخوه في الله، فريق الاعلامي جزء من الاخوه في الله. فاحنا استاذ مصطفى في ايه؟ تتابعنا ولا تبعهم؟ ايه؟ لا الورش مش على ولا حاجه. يلا هنبدا بقى تعارف كده ان شاء الله باذن الله، وفي النهايه بعد ما كل واحد يعرف نفسه دنيويا ودينيا هنعمل حاجه بسيطه قوي، كل واحد هنعمل مسابقه طبعا مين اللي عارف الاسماء، والمسابقه ان شاء الله باذن الله اللي عايز ياخد جايزته وجبه افطار محترمه ان شاء الله. دلوقتي لو هو موافق انه ياكل دلوقتي هنجيب له خروف مشوي. خلاص اللي مستعد. والحاجه الثانيه ان شاء الله ان كل واحد بقى في الاخر يقول اكتر واحد اثر فيه من الورشه مين، عشان نبدا ايه يعني نوجد علاقات. يقول لك فلان انا اكتر واحد اثر فيها فلان، ليه؟ اصله ما شاء الله حافظ القران، اصل سمته طيب، اصل اخلاقه حلوه، وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا اخواني طارق اقف على كده. يلا نبدا يا رجاله ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.